جاءها خاطبا وبين يديه لاح عزريل منذرا وقريبا، وتصدى لها فصدت وقالت: أضحى الشيخ أن يكون حبيبا. قال: هذا المشيب نور. فقالت: أوقدوا في السراج هذا المشيب. قال: إني أبو العجائب. قالت: وعجيب ألا تكون عجيبا. يا أبا الهول، يا أخ الهرم الأكبر، حسبي فقد كفاك عيوبا. يا نذير الممات، يا وجع القلب، متى كنت للقلوب طبيبا؟ أنت كالبدر، غير أنك ممحوق، وكالشمس أوشكت أن تغيبا. وجدير بمن يؤمل في الموت حياة يحيا بها أن يخيبا.